بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، وهو المبحث الثالث الذي طرحه المحقق الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول فيما يتعلق بصيغة الأمر، وفيه مباحث. المبحث الثالث قال: هل الجمل الخبرية في مقابل الجمل الإنشائية، هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب لأن هناك جمل خبرية لا تستعمل في مقام الطلب وإنما لمحض الإخبار والحكاية، هنا الجملة الخبرية مستعملة في مقام الطلب، ما المراد بالطلب؟ قال: الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث، يعني الإنشاء، مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد. السؤال ها هنا: هل هذه الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب اللي عبر السيد الشهيد رحمه الله في بداية هذا المبحث أن الطلب، ما يدل على الطلب ينقسم إلى قسمين، تقدم الكلام حول القسم الأول وهو ما يدل على الطلب بلا عناية كمادة الأمر وصيغة الأمر. أنت مأمور بالصلاة، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، مادة الأمر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فمادة الأمر، مفهوم الأمر مستعمل. وتارة أخرى بصيغة افعل، صيغة الأمر: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا هو القسم الأول، وهو ما يدل على الطلب بلا عناية. القسم الثاني وهو محل الكلام الآن: ما يدل على الطلب لكن بعناية، يفيد الطلب، يدل على الطلب بعناية، لأن الجملة الخبرية من حيث الأساس هي للإخبار، للحكاية. فكيف دلت جملة بطل حجه، فسد حجه، وكفر ببدنة، وأعاد الحج من قابل؟ يسأل الإمام عن محرم جامع زوجته مثلا عالما عامدا قبل الوقوف بعرفة أو قبل الوقوف بمزدلفة، فالإمام عليه السلام وهو في مقام البيان والتشريع يقول: هذا أفسد حجه، بطل حجه، وكفر ببدنة، أي ناقة، كان كفر فعل الماضي، الآن هذه جملة خبرية ولكنها ليست متمحضة في الإخبار. الإمام ما قاعد يسولف الآن، مو قاعد ينقل قصص، والله مثلا الآن في الطيارة الرحلة من أوروبا إلى أمريكا يريد لها كم ساعة حتى يقزر الوقت كذا، يسولفوا صح لو لا، ملاطفة ومجاملة، أو في الباص مثلا تأخذهم السوالف اللي جنبه وكذا وقسم حلويات حتى يمشي وقت. سوالف في القطار مثلا، الإمام عليه السلام من وظائفه بيان الحلال والحرام وبيان الشرائع والأحكام للعباد والأنام. الإمام من حيث هو إمام من مقام المولوية، النبي أولى بالمؤمنين من في مقام التشريع، وظائف الإمام أو وظائف المعصوم بشكل عام بيان الأحكام للناس، فهو ليس بصدد شنو نقل أخبار وقائع، والله فلان خطب وفلان تزوج وفلان سافر وفلان طلق وفلان توفى وكذا، لا، هو في مقام البيان في مقام التشريع. فهنا بمناسبة الحكم والموضوع، السائل يقول للإمام فلان كان محرم للحج وخبط بالمرأة هكذا عالما عامدا وجامع زوجته مثلا، فيقول له بطل حجه قبل أن يقف بمزدلفة، وكفر ببدنة أو يكفر ببدنة، إما فعل ماضي أو فعل مضارع، جملة خبرية. هذه الجملة الخبرية مستعملة في مقام الطلب والبعث والإنشاء، وليست جملة خبرية لمجرد الإخبار والسوالف ونقل القصص والحكايات، لأنه لا يليق بمقام الإمام. هذا البحث من أهم مقاصد علم الأصول، لأنه كثيرا ما يطرح الراوي المسألة والسؤال على الإمام، والإمام سلام الله عليه يجيب بلغة الإخبار، يعيد صلاته، يعيد الحج من قابل كما في مثل هذه المسألة. وهذا البحث مهم وله تطبيقات في مختلف أبواب الفقه، خصوصا في العبادات، في الطهارات يعيد الوضوء، يعيد الغسل كذا، يعيد الصلاة، أعاد صلاته، عليه الخمس، فيه الخمس، فيه بدنة، عليه الكفارة، جمل خبرية. فهنا يقول مثلا ويحج من قابل، يعني شنو يحج من قابل؟ يعني مستحب، هذا طلب استحبابي ولا طلب شنو وجوبي؟ فهكذا يقول الآخوند الخراساني رحمه الله، هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث، الواو عطف تفسير، مقابل شنو؟ مقابل الجمل الخبرية لكن غير المستعملة في مقام الطلب والإنشاء والبعث، اللي هي بقصد الإخبار والحكاية وليس في مقام الطلب. إذن الآن الجمل الخبرية تارة تكون بقصد الإخبار والحكاية، وتارة أخرى تكون مستعملة بقصد الطلب والبعث. يعيد الصلاة، الزاني المحصن يرجمه الإمام مثلا، يقيم عليه الحد، قال يرجمه، جملة خبرية فقط، هذه متمحضة في الإخبار، لو جملة خبرية مستعملة في الطلب لأنه في مقام التشريع في مقام البيان. الزاني المحصن إذا ظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه وأقام الحدود، ومجددا لمن درس من أعلام دينك وسنن نبيك، قال الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه، لاحظ جملة خبرية، يضرب عنقه، يسأل يقول له هذا فيه الخمس، عليه الكفارة، الحائض تقضي الصوم، جملة خبرية، ولا تقضي الصلاة، وهكذا. السؤال، هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث ظاهرة في الوجوب أو لا؟ فها هنا مسألتان في هذا المبحث، نقطتان. النقطة الأولى هي أن الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب بأي عناية تدل على الطلب؟ كيف تدل على الطلب على أصل الطلب؟ ما قاعدين نقول الآن أن هذا الطلب وجوبي أم استحبابي، إلى الآن ما خشينا في هذه النقطة. الآخون اختصر الكلام قال: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب أو لا؟ هذه المرحلة الثانية من مراحل البحث بحسب ترتيب السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة. المرحلة الأولى أنها كيف تدل على الطلب، لما قلنا تارة تدل على الطلب بلا عناية، هناك جمل الإنشائية صيغة افعل، وهنا ما يدل على الطلب بعناية. إحنا هذا السؤال، ما هي هذه العناية المبذولة لإفادة الطلب؟ هل مثلا استعمل الجملة مجازا، استعمال مجازي، أم استعمال كنائي، كناية إخبار باللازم وإرادة المزوم، كما يقال زيد كثير الرماد، فتخبر باللازم كثرة الرماد وتريد شنو؟ الملزوم. الملزوم يعني العلة، يعني الجود، يعني الكرم، يعني الطلب بعبارة أخرى في المقام. استعمال النسبة الصدورية، هنا نقول، هناك كنا نقول نقاط مهمة، هذه مصطلحات مهمة في البحث، هناك كنا نقول نسبة إرسالية، النسبة الدفعية الإرسالية التحريكية، صوم صلي اغتسل، اللي هي الهيئة، نسبة موضوع النسبة الإرسالية. وهنا نقول النسبة الصدورية، صدور إعادة الصلاة من المصلي. فإذا هناك مصطلح وهو النسبة الإرسالية الدفعية، هنا مصطلح في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، شنو نقول؟ نسبة صدورية، صدور الإعادة، يعيد صلاته، يعيد الحج من قابل، وهكذا في مختلف أبواب الفقه، هذا عبادات، في طهارة، في صلاة، زكاة، خمس، حج، أبواب العبادات، وكذا هم في المعاملات كما قرأنا الآن، عبادات بالمعنى العام، قصاص، حدود، ديات، إلى آخره. فإذا هنا مرحلتان من البحث، المرحلة الأولى السؤال كيف تدل على الطلب وبأية عناية، المرحلة الثانية هل هذا الطلب طلب وجوبي أم طلب استحبابي، اللي في المبحث الثالث من كفاية الأصول صفحة 70 مقصد الأول الأوامر، حينما قال المحقق الخراساني رحمه الله أن الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل مثلا، يتصدق، يكفر، يعيد الصلاة، هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟ ويقول نعم ظاهرة في الوجوب، بل دلالتها على شنو هو؟ أظهر من الصيغة، أظهر من صيغة شنو؟ افعل. يقول بنحو أكد، بنحو مؤكد تدل على الطلب. زين، هني طبعا قد يرد إشكال موجود في الكفاية ومجاوب عنه في حقائق الأصول السيد محسن الحكيم رحمه الله، إشكال عقائدي لما الإمام عليه السلام يقول مثلا يعيد صلاته، يدفع خمس أمواله وما يخمس، يتصدق، يعيد الحج من قابل، لربما لا يتحقق هذا في كثير من الأحيان، صح ولا لا؟ فيجي إشكال عقائدي لما الإمام هو معصوم وفي مقام التشريع يقول يعيد صلاته مع صلاة على صلوات قضى 50 سنة وما صلى عليه الصلوات، لأن الموضوع باطل فهرم له جارة. فيجي الإشكال هكذا أنه يلزم الكذب كثيرا. هذا في الكفاية قال لا يقال كيف ويلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب، كذلك في الخارج تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. فإنه يقال إنما يلزم الكذب إذا أتي بها جمل الخبرية بداعي الإخبار والإعلام والحكاية لا لداعي البعث والطلب. هذا جواب سيد الحكيم، يقول لك التفت، احنا من البداية قلنا العنوان واضح، يقرأ الكتاب من عنوانه، العنوان هو الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، مش الجمل الخبرية المتمحضة في الإخبار حتى تقول إنه يلزم الكذب. هذا ما ننشغل به الآن. فالنسبة هنا نسبة صدورية، يعني الإمام يريد يقول يجب عليه إعادة الصلاة بهذا المعنى، مش أنه قاعد يخبر حتى تقول يحتمل الصدق والكذب، أنه ما يتحقق في كثير من الأحيان. النسبة هنا هي نسبة صدورية، كصدور إعادة الصلاة من المصلي، لا نسبة إرسالية كما كان الحال في هيئة صيغة افعل. زين، إذن مرحلتان من البحث حتى نقرأ شوية من عبارات الكتاب. قال القسم الثاني، يصير شرح التطبيق، القسم الثاني ما هو؟ ما يدل على الطلب بعناية، ونقصد به يعني ما يدل على الطلب بعناية الجملة الخبرية مقيدة، هاي الجملة الخبرية مو للإخبار والحكاية، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والبعث والإنشاء، يعني هي في قوة الجملة الإنشائية لو صح التعبير. والكلام حولها يقع في مرحلتين، المرحلة الأولى في تفسير دلالتها على الطلب، يعني كيف تدل على الطلب وما هي العناية المبذولة في هذه الجملة الخبرية التي بواسطتها هذه العناية، بواسطة العناية تدل على شنو؟ على الطلب. تبت لنقطة، إلى الآن لم نقل طلب وجوبي أم طلب، فقط مطلق الطلب، نريد نثبت أصل الطلب، إنه مو قاعد نقل أخبار وقصص وحكايات. المرحلة الأولى في تفسير دلالتها على الطلب، يعني أصل الطلب، مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة، صدور مثلا الإكرام، زيد كثير رماد يعيد الصلاة، إعادة الصلاة، نسبة صدورية، قلنا هنا نسبة صدورية مقابل هناك نسبة إرسالية. هذه الجملة الخبرية لها مدلول تصوري، النسبة الصدورية، ولها مدلول تصديقي، مراد جدي، غرض واقعي، عباراتنا شتى وحسنك واحد. مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل، يعني شنو صدور المادة من الفاعل؟ مثلا إكرام، إعادة صلاة، إعادة، ولا لأن له مادة ولها هيئة، صح لو لا؟ يحج من قابل، مادة له الحج، أكو مادة وأكو هيئة، يشتمل المدلول التصوري على صدور المادة من الفاعل، ومدلولها التصديقي عبر عنه انتهى بالداعي على عبارات الأخوند، الداعي أو قل الغرض الواقعي. هناك في الأوامر الإرشادية ايش قلنا؟ إن هذه أوامر الإرشادية مقابل أوامر مولوية، استقبل بذبيحتك القبلة، قف عند الشبهة، أخوك دينك فاحتض لدينك. قلنا هذه أوامر إرشادية، والأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه. أوامر الاحتياط ليست أوامر مولوية كما يقول علماؤنا الإخباريون، حيث يقولون صحيح قبح العقاب بلا بيان، ولكن ورد شنه بيان عام يدل على حرمة شرب التتن، وهو أن هذه شبهة حكمية تحريمية لم يرد فيها نص بخصوصه، لكن ورد النص بعمومه. ما هو النص؟ أنه في كل أمر مشتبه حكمه ورد عندنا أخوك دينك فاحتط لدينك، ورد عندنا قف، هذه مو شبهة، قف عند الشبهة. قال لهم الشيخ الأنصاري والآخرون تبعا له: هذه أوامر إرشادية وليست أوامر مولوية، ليس أمرا مولويا تشريعيا، وإنما أمر إرشادي، والأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه. إن كان وجوبا أطيع الله، هنا طاعة المولى الحقيقي واجبة بحكم العقل، فإرشاد إلى حكم العقل أطيعه، وإلا من اللي يقول أطيعه؟ العقل. الشارع يؤكد ويؤيد ويصدق حكم العقل. ففي الشبهة البدوية التحريمية قبل الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر يستقل العقل بمنجزية الاحتمال، وأن الإقدام هنا فيه الهلكة، استحق العقوبة مع المصادفة، صحيح؟ ولكن بعد الفحص واليأس عقلا ونقلا، عقلا قبح العقاب بلا بيان، ونقلا رفع عن أمة ما لا، وهكذا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هو يقول لك هذه أوامر مولوية، قف عند الشبهة. الأمر المولوي تابع للمرشد إليه، فقط هذه للمراجعة لنا. الغرض هو أن استعمال الصيغة، صيغة افعل في الأوامر الإرشادية، هل هو استعمال مجازي أم حقيقي؟ استعمال في موضع على استعمال بالنسبة الإرشادية. نعم الداعي يختلف كما قال السيد رحمه الله: وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي اللي عبرنا اليوم بالداعي بالغرض الواقعي يختلف من مورد لآخر، مرة يكون إرشاد ومرة يكون شنو؟ بعث حقيقي مثلا إلى آخره. هنا جملة الخبرية مدلولها التصورية يشتمل على صدور المادة، احنا نحاول دائما حتى نترسخ المطالب شوية مراجعة ولو مقدار دقيقتين ثلاث لبعض المطالب المهمة، مع أنها جملة خبرية مدلولها التصورية يشتمل على صدور المادة من الفاعل. حتى في الأوامر الاستحبابية نقول نفس الكلام، أنها المدلول التصوري نسبة إرسالية، ماكو مجاز. أما على مسلك الوضع أن هذه الصيغة حقيقة في الوجوب، فإذا استعملت في الاستحباب شو يكون الاستعمال؟ استعمال مجازي، اختلف حسب المبنى. ومدلولها التصديقي يعني الداعي الغرض الواقعي هو قصد الحكاية والإخبار. زين، إذن فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها؟ هذه المرحلة الأولى. وقلنا لا يرد هذا الإشكال العقائدي لما يقول الإمام يعيد صلاته، ما أقبح بالرجل منكم تأتي عليه 50-60 سنة لا يحسن أن يصلي وما أعاد صلاته، فهل يلزم الكذب هنا؟ نقول لا. جواب سيد محسن الحكيم، روح راجع حقائق الأصول، شرح الكفاية من أهم ومن أفضل شروح الكفاية، هذا شرح حقائق الأصول عناية الأصول هم جيد، هذا ما في عذر بعدي. على كل حال فيقول لك الجمل الخبرية قسمان، جمل متمحضة في الإخبار وجمل شنهو غير هم، هذا مع منتهى الدراية مع السيد مروج هم، هذا من الشروح المهمة. أكو إيضاح الكفاية للشيخ اللنكراني بالفارسية هم ممتاز. وجمل خبرية مستعملة وين؟ في مقام الطلب، فما تقول لي أنه يلزم كذب ما كذب، ما لنا شغل الآن. وفي تصوير هذه العناية المبذولة وجوه، الوجه الأول احنا نجيب عكس السيد من الثالث الثاني الأول، الوجه الأول أنه استعمال مجازي اللي هو الثالث في ترتيب السيد، قال أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري. وهذا هو المشهور أن معناها الحقيقي الإخبار لكنها مستعملة في معانيها المجازية. الآخرون في الكفاية يقول لا، مستعملة في معناها الحقيقي بلا مجاز وهو الإخبار، لكن لا بداعي الإخبار بل بداعي الطلب. فالمراد الاستعمالي هو الإخبار والمراد الجدي هو الطلب، مو عبارات الآخرون، هذه عبارات من عندي خلاصة المطلب. إذن هذا القول الثالث منسوب إلى المشهور، وهو أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا. إذن استعمال مجازي، لأن هذا يتبادر استعمال مجاز، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد الصلاة أو يعيد صلاته أو يعيد الحج من قابل في نفس مدلول أعد، أي النسبة إرسالية. هذا هو أبعد الوجوه الثلاثة وأقربها الأول. ثاني ما هو؟ مش أن الاستعمال مجازي، الاستعمال كنائي، إخبار باللازم وإرادة الملزوم، يلي في بعض الشروح من الشروح النافعة على الحلقات، هذا الشرح مع الشرح وتعليق الشيخ ناجي طالب آل الفقيه العاملي، في يعني تعليقاتها منافعة. هنا اعترض على السيد في الاصطلاح وغير العبارة. نقرأ العبارة أول. الأخون شو قلنا؟ هذا القول الثاني تقريبا هو كلام الأخون الوجه الثاني، وهو أن يحافظ على المدلول التصوري، يعني ماكو استعمال مجازي كالقول الثالث، وعلى إفادة قصد الحكاية. لكن قلنا الداعي أكو مراد استعمالي، ماكو دلالات ثلاث، دلالة تصورية وضعية، قلنا حقيقة لا مجاز خلافا للقول الثالث، وأكو مراد استعمالي دلالة تصديقية ثانية، وأكو شنو المراد الجدي دلالة تصديقية الثالثة. قال الوجه الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري، لأن هاي الطريقة أنا عندي أتصور أسهل للشرح، نبدأ من القول الثالث إلى الأول. أن يحافظ، لأن الأول شو قلنا؟ استعمال مجازي، الثاني استعمال كنائي، الثالث مختار المصنف يأتي. قول الثاني، الوجه الثاني في إفادة الطلب بالعناية، ما هي هذه العناية؟ قال أن يحافظ على المدلول التصوري الوضعي يعني بلا مجاز، وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال هاي اللي قال الأخون أنه استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب يكون أظهر من استعمال شنو الصيغة، من يبنحه مؤكد لما يقول يعيد أزيد من يقول أعد. قال إلا أنه ليس بداعي الإعلام في الكفاية بل بداعي البعث يعني الطلب بنحو آكد، حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه، يعني أخبر بوقوع اللازم المعلول، زيد كثير الرماد لازم، إرادة الملزوم له الطلب إنه جواد كريم، استعمال اللازم، هذا اللي احنا بنناقش. هذا أحد الشراح غير عبارة السيد، إذا تراجعوا هذا الكتاب اللي تفضلتوا بيجبتوا لنا هدية جزاكم الله خير. استعمال اللازم يعني النسبة الصدورية، وإرادة الملزوم يعني الطلب. الكفاية قال حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه اللازم في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، فيكون آكد في البعض من الصيغة. لما يقول شوف مثلا أنت تحرز هني رضا الإمام سلام الله عليه، ترضى أن هذا، أنت مطمئن أن الإمام يرضى بذلك، هاي عبارة الآكون إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه. لما يقول يعيد صلاته يعني الإمام لا يرضى قلبه إلا أن يعيد. هذه ترى كثيرة عند المتشرع، تحرز رضا الإمام أنت في هذا المقام، صرف مثلا هذه الوجوه والأخماس وكذا في المورد، هل في تحرز في رضا الإمام؟ لما الإمام يقول يعيد، هنا ظهار، هذا اللي معنا بنحو أكد من الصيغة أنه لا يرضى إلا بوقوعه، يعني حتما هذا هو طلب وجوبي بعد، يعيد الحج من قابل أو يحج من قابل، يعني شنو؟ يعني لا يرضى قلبه عليه السلام، لأن رضى الله رضانا أهل البيت، لا يرضى قلبه إلا بأن يحج من قابل هذا من جامع زوجته عالما عامدا قبل الوقوف مزدلفة مثلا، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه. فشيكون فيكون أكد في البعث من الصيغة، من صيغة افعل، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ بليغ، فإنه بمقتضى، فإنه مقال بمقتضى الحال، مقتضى الحال إنه قاعد يأكد هذا، مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان جمل خبرية، بيان شنو؟ قلنا من شوية مو سوالف في طيارة ورحلهم طويلة وقطار، في مقام البيان يعني بيان الحكم الشرعي، مقام التشريع، فمقدمات الحكمة مقتضية لحمل الجملة الخبرية على الوجوب إلى آخره. ما علم كذا الآن نرجع للكتاب، بس هذا كان مرادي أنه شنو القول الثاني، الوجه الثاني اللي هو استعمال الكنائي، الإخبار باللازم وإرادة الملزوم. هنا في هذه المسألة والنقطة البلاغية البيانية إشكال من هذا الشارح الفاضل، لأنه يقول في النسخة الأصلية بدل لازم ذكر ملزوم السيد الشهيد، وهو خلاف الاصطلاح، ولذلك أوردنا لفظة لازم انسياقا مع الاصطلاح. في البلاغة حقيقة هذا لا يرد على السيد إشكال. هنا نظريتان، روح راجع كتب البلاغة، تارة في الكناية ذكر الملزوم وإرادة اللازم، هذا رأي المشهور، ذكر الملزوم طلب وإرادة اللازم نسبة الصدورية، جيد، هذا يسموه كناية. وهناك نظرية السكاكي وهو ذكر اللازم وإرادة الملزوم. إذن السيد الشهيد على مبنى شنه؟ سكاكي، فحفظت شيئا وغابت عنك شيئا. الآن نظرية السكاكي مثلا في شنه؟ لما يقول لك في الاستعارة أنه فرد ادعائي وفرد حقيقي أو استعمال في غير موضع له، يقول لك لا استعمال في موضع له، لكن إيه أنه تارة فرد حقيقي وهو الأسد وفرد ادعائي نظريات. فسيد الشهيد رحمه الله وإن كان ما أظن أنه عند ذيك العناية الكثيرة بالبلاغة والأدب مثل أخذ بنت الهدى تقول لي اكتب كذا رجل شغلته بعد فلسفتنا اقتصادنا الأسس المنطقية إيه هذا هو المفكر العظيم قدس الله نفسه الزكية. فما يردهم على الإشكال لما يقول دليل فقاهتي هذا خطا شائعة مبررات مسوغات مو مهم. فنظرية السكاكي محل الشاهد أن الكناية ذكر اللازم وإرادة استعمال النسبة الصدورية وإرادة شنه الطلب. هذا اللي السيد موافق مع كلام السكاكي غير شنه المشهور في البلاغة أنه ذكر المنزوم وإرادة. فلذا هو عبر في هذا الكتاب ضمن الشروح النافعة تعليقات اللي فيها رائعة يقول الثاني أن يحافظ أقرأها لكم من هذا الكتاب أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية يعني صدور إعادة الصلاة من المصلي المدلولة تصورا بل أمر لازم لها وهو الطلب. إذن الطلب اعتبر لازم هو هذا ما الكلام المشهور حبيبي هذا مش كلام السكاكي والشهيد الصلاة. أنا ما أبغى أدخل في هذه المباحثات الجدلية بس فقط للتنويه أنه مو كل إشكال وارد على المصنف مو كل إشكال وارد. قال بل أمر لازم لها وهو الطلب من المولى فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. نرجع لعبارة الحلقة الثالثة المتن الأصلي للسيد الشهيد المصنف رحمه الله نقراها من جديد. قال أن يحافظ على المدلول التصوري بلا مجاز مقابل الوجه الثالث استعمال مجازي مدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا واستعمالا لحبة الضيف. إذن الكناية لازم وملزوم. اللازم هو الكرم عفوا اللازم هو المعلول كثير الرماد زيد كثير الرماد استعمال لازم إرادة ملزوم أنه تخبر عن أنه جواد كريم. الملزوم هنا في كلامنا شنه هو الطلب. اللازم ما هو استعمال النسبة الصدورية على تفسير السكاكي للكناية ولكن يقال إن المقصود حكايته مراد الجدي بعد ماكو مراد استعمالي داعي قلت أكثر من مرة الداعي المراد الجدي الغرض الواقعي حتى لا يلزم تقول لي كذب ما كذب لأن احنا مو كلامنا في جمل متمحضة في الإخبار كلامنا في جملة خبرية لكن مستعملة في مقام الطلب. ولكن يقال إن المقصود حكايته مدلول التصديقي ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا بل أمر ملزوم لها نسبة صدورية مش نسبة إرسالية التفت وهو الطلب من المولى يعني الغرض الواقعي الداعي هو الإخبار عن الطلب باستعمال النسبة الصدورية قاعد أشرح من خلال الكتاب بعض العبارات. الغرض الواقعي الداعي هو الإخبار عن الطلب وهو علة صدور الإعادة. طلب علة صدور الإعادة. الكرم علة صدور شنه كثرة رماد ما رماد هذا. فاستعمال اللازم على تفسير السكاكي وإرادة الملزوم واضح الحمد لله. بل أمر ملزوم لها بينما في هذا الشرح غير عبارة السيد الشهيد، تصرف في المتن، قال بل أمر لازم. هذا تفسير مشهور، بل أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد. الكرم هو العلة، هو الملزوم، بعد اكتبها عندك حاجة لا تنسى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد، يعني عن الملزوم، عن العلة، بجملة زيد كثير الرماد، يعني باستعمال النسبة الصدورية، باستعمال اللازم وإرادة الملزوم على نحو الكناية. هذا هو تفسير السكاكي. ماكو بعد سكاكي صاحب مفتاح العلوم للاستعمال الكنائي، الكناية لازم وملزوم، تذكير مراجعة بعض معلومات، استعمال اللازم كثرة الرماد وإرادة الملزوم الجود والكرم، استعمال النسبة الصدورية يعيد صلاته وإرادة الملزوم وهو الطلب والبعث. إذن أفادت أصل الطلب، هذا القول الثاني، الوجه الثاني اللي هي العناية المبذولة. أنا معلق هني على كلام الأخ عند الخراساني، قلت لا يخفى أنه ترك الوجه الثاني لصاحب الكفاية سيد شهيد، لأنه قد يورد عليه أنه يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب في الخارج. طبعا أجاب السيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول أنه ليس مضمون الكلام كل خبر يحكم عليه بالصدق والكذب. والله العلماء عجيب غريب، يعني في كل مورد كل مشكلة يشوفوا لها حل، مثل ذاك اليوم الشيخ الأكبر كاشف الغطاء جاب لهم أدلة وبراهين على أن الخشبة الحطبة ذهب، صدقت الناس، أقام أدلة وبراهين، تعلمتونا أنه جملة خبرية يحتمل الصدق والكذب لذاته، صح ولا لا؟ الحين قلت لا، كلام آخر، قلتم ليس كل خبر يحكم عليه بالصدق والكذب. عجيب، نعم، هذا شغل العلماء بعد، هذه التخريجات الفنية، هذه الاستدلالات. نعم، إنما ذلك في المتمحض للحكاية والإخبار، لا المستعمل في مقام الطلب والبعث الإنشائي. واضح النقطة؟ فلا يلزم الكذب، تعالى الله وأولياء وعبارة الأخون، عن ذلك علوان كبير. السيد الشهيد رحمه الله إجا من أقصر الأبواب، قال الوجه الأول وهو الأقرب من هذه الوجوه الثلاثة لعدم اشتماله على أي عناية زائدة سوى مولانا التفت لي لحظة، سوى التقييد، تقييد المخبر عنه، لما الإمام يقول يعيد الحج من قابل ويكفر ببدنه، وما يحكي عن زنادقة وعلمانيين وليبراليين ما عندهم تدين وما عندهم كذا التزام بالشرع، إلى كم تطوفون هذا البيدر، وما يحكي ابن أبي العوجاء شكل عليهم عن فلسفة الحج، شنو هرولة وكذا، شنو رمي جمرات، إلى كم تطوفون هذا البيدر وتهرولة، يعني يقولك هاي مو فقط للنكهة، حتى أنه لكل شيء طريقته في البيان لترسيخ المطلب وتوضيح الفكرة. إلى كم تطوفون هذا البيدر وتهرولون هرولة البعير إذا نفر، ماكو هرولة بين العلامتين الخضراوين في السعي بين الصفا والمروة، على الرجال لا هرولة على النساء، المساكين هرولوا حريمهم. إلى كم تطوفون هذا البيدر وتهرولون هرولة البعير إذا نفر، إن من فكر وقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم. احنا نتكلم مقدمات حكمة حبيبي، مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان ويقول أسسه غير حكيم ولا لنظر، لما مو قاعد يسولف، لا يليق بمقامه، مو قاعد في باص ولا في طيارة رحلة طويلة والله إلى اليابان إلى أمريكا إلى نيوزيلندا إلى سويس إلى ما أدري شنو سويسرا، ها السويد إحنا قلنا سويد، ها ما علينا الآن جاليات العربية كذا. فالإمام في مقام بيان الأحكام اللي عند حسين ابن أبي العولاء يتكلم مع إنسان، مع رجل يطبق عمله على الموازين الشرعية، طبعا بالحد الأدنى، مش المقدس الأردبيلي، لا مش الحبيب حمال مثلا. فلهذا راح نقول كيف تدل على الوجوب في المرحلة الثانية، مختصر مفيد زي ما يقولوا، غدا نقدم للدرس القادم. أنه هذا البيان، بيان الحكم، مو لإنسان يطبق عمله على أعلى درجات الشريعة وعلى الورع، وذاك اللي يطالب الناس بكذا وكذا، من نصب نفسه أنت أول من نصح نفسك، أول من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تهذيب نفسه قبل تعليم غيره. فمش المقدس الأردبيلي والسيد ابن طاووس وسلمان المحمدي، وإنما من يطبق عمله على شنو؟ على درجات التقوى، مش على أعلى درجات التقوى اللي هو الورع وكذا مستحباته. فنستفيد شنو؟ طلب وجوبي يحج من قابل. هذا بالنسبة للمرحلة الثانية. الآن في المرحلة الأولى ما هي العناية؟ العناية تقييد الشخص المخبر عنه بأنه رجل متدين ملتزم، مش ابن أبي العوجاء وملاحدة وزنادقة، لكن يطبق عمل، هذا هو القيد. هذه العناية، قرينة الحكمة، مقدمات حكمة للإمام في مقام البيان، وأن هذا الرجل يطبق عمله المخبر عنه على طبق الموازين الشرعية. قال: الوجه الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا. مدلول التصوري مولانا مقابل استعمال المجاز القول الثالث، والتصديقي معا الإخبار، فتكون الجملة إخبارا بالمطابقة، بعد ماكو بعد استعمال مجازي وكنائي، عن وقوع الفعل من الشخص هذا المخبر عنه، غير أنه هذه العناية يقيد المخبر عنه، إطلاق المخبر عنه ماكو تقييد، مطلق مقيد، مقدمات حكمة الآن، قرينة، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه شنه؟ ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، إنسان متدين ملتزم يعني متقي، مش أنه ورع حتى تقول لي أفضل الموازين الشرعية في المرحلة الثانية تقول تدل على الطلب الاستحبابي. شلون تدل على الطلب الوجوبي؟ لأنه مع عامة المكلفين، فنحملها على الطلب الوجوبي. لذلك قال رحمه الله: على رجل إنسان يطبق عمله على الموازين الشرعية عن التقوى، وهذا التقييد، تقييد الشخص المخبر عنه، قرينته العامة مقدمات الحكمة، كون المتكلم في مقام البيان، الإمام قاعد مش قاعد سوالف وحكايات وإخبار، قاعد يقول يحج من قابل، يعني يجب عليه الحل معه. قرينته هذا التقييد نفس كون المولى في مقام التشريع يعني والبيان، بيان الأحكام، لا نقل أخبار خارجية وسوالف وقصص وحكايات، بل كون الإمام عليه السلام في مقام التشريع والبيان. وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين.